مجتمعات الشغف المعرفي. تأليف جون مورافيك، بصوت وفاء يوسف. لماذا نحتاج الشغف المعرفي؟ منذ أن أطل علينا العصر التكنولوجي الحديث بوجهه البريء، ونحن نجوب الأقطار لنقطف الثمار ما بين عولمة وانفتاح وتغيرات اجتماعية وتوجهات إبداعية ودعوات ابتكارية. تلك الثمرات وإن تعددت وتنوعت فقد تجلت أبرز ملامحها في بزوغ ما يعرف الآن باسم مجتمعات الشغف المعرفي. يطرح هذا النمط المجتمعي الحديث بدوره المزيد من الفرص والتحديات، ويلقي على عواتقنا العديد من المسؤوليات. ففي ظل التقلبات الاقتصادية والطفرات العلمية والتعليمية التي تحكم عالمنا، أصبحنا نعيش حاضراً مبهماً مشوشاً، فما بالك بالمستقبل؟ من هنا ظهرت الحاجة إلى البحث عن سبل تأمين وتمتين وتحصين الأفراد والمؤسسات والمجتمعات ضد احتمالات وأزمات ومفاجآت المستقبل غير الآمنة. وهل إلى ذلك من سبيل أفضل من التسلح بالعلم ونشر الوعي المعرفي بين مختلف الفئات والطبقات؟ هذا ما أدركته وطبقته بل وأتقنته مجتمعات الشغف المعرفي، التي سنتناول في هذه الخلاصة كل جوانبها في ضوء مستقبل العلم والأعمال. الشغف المعرفي تحت الميكروسكوب. أصحاب الشغف المعرفي الأصيل هم الذين يسخرون نزعتهم الإبداعية وتوجهاتهم الفكرية الخلاقة للعمل والإنتاج والإنجاز في أي مكان وتحت أي ظروف، وهم يتمتعون بقدرة هائلة على إعادة تشكيل وصياغة بيئات العمل بشكل يولد المزيد من الفرص ويحفز على التواصل والإبداع. ويمكن أن نلخص سمات وخصائص هؤلاء الشغوفين والمتلهفين للمعرفة في العناصر التالية. أولاً، يأتون من مختلف الأعمار والأنماط والهيئات، فالشغف ليس حكراً على فئة بعينها دون سواها. ثانياً، يصقلون خلفيتهم المعرفية من خلال جمع وتبادل المعلومات والتواصل المنفتح والخبرات المتعمقة والهادفة إلى مضاعفة قدرتهم على توليد الأفكار الإبداعية. ثالثاً، يطبقون ويفعلون أفكارهم وخبراتهم على أرض الواقع عبر القنوات والمشروعات المؤسساتية والاجتماعية المختلفة. رابعاً، يحفزون الشبكات الاجتماعية والعمل الجماعي والتبادل الثقافي ليرتووا من نهر الثقافات والمجتمعات والحضارات المختلفة. خامساً، يعمدون إلى استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في حل المشكلات وتجاوز الأزمات وهدم الحدود الجغرافية والمكانية. سادساً، يرحبون بالتواصل المثمر الذي يقوم على تبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطياف. سابعاً، يطورون من أدواتهم بشكل مستمر ليتبنوا كل ما هو حديث وليتخلوا عن القديم. ثامناً، يبدعون في بيئات العمل التي تنبذ التسلسل الهرمي وتدعم التداخل والتشابك الفعال. تاسعاً، لا يهابون الفشل، وإنما يحولون الإخفاقات إلى فرص للتعلم وتعميق الخبرات. رأس المال البشري في مجتمعات الشغف المعرفي. تحمل مجتمعات الشغف المعرفي بين طياتها دعوة صريحة وملحة لاستبدال أنظمة التربية والتعليم التقليدية والقائمة على تنميط وتوحيد وتقييد العقول بأنظمة أخرى تستثمر أدوات العصر لتخلق آفاقاً جديدة وتحول المعرفة المجردة إلى معرفة تطبيقية تنعكس أصداؤها وتفاعلاتها على الفرد والمجتمع. فمن واجبنا كأفراد ومؤسسات ألا نكتفي بابتكار الرؤى ووضع الافتراضات، وإنما أن نحيلها إلى خطط واقعية وملموسة نفعلها يوماً تلو الآخر كي ننعم بمستقبل زاهر وزاخر. لم يدع التقدم التكنولوجي متسارع الخطى مجالاً للتفكير، فإما أن تنضم المجتمعات إلى هذا السياق المستقبلي الآن أو سيفوت الأوان، ولا ضير أن نبدأ مبادرتنا الكبرى في تطوير رأس المال البشري والعقلي بمبادرات صغيرة متتالية كي نتخلص تدريجياً من القيود التي تحول بيننا وبين مجتمع معرفي ديناميكي يعمل ويتفاعل ويؤدي ويعطي بلا حدود. نطرح فيما يلي إطاراً عملياً لاستيعاب المتغيرات والطفرات الاجتماعية المتنوعة. يتمحور هذا الإطار بشكل رئيس حول ثلاثة أنماط مجتمعية نطلق عليها المجتمع 1 والمجتمع 2 والمجتمع 3، في إشارة إلى المجتمعات الصناعية والمجتمعات المعرفية وأخيراً مجتمعات الشغف المعرفي أو المجتمعات التي استوعبت عصر المعرفة وبدأت تتجاوزه نحو مستقبل جديد. المجتمع الأول. يشير هذا النمط إلى المجتمعات القائمة على الزراعة والصناعة التي سادت القرن 18 وحتى منتصف القرن 20. تمحور النشاط الاقتصادي في بداية تلك الفترة حول الشركات المملوكة للأسر والعائلات، كما اعتمد الأبناء آنذاك على التعلم في المنزل والعمل فيه وله أيضاً، وبالتالي فقد تخلل الانسجام والتناغم تلك العلاقات الأسرية بشكل كبير ليتعلم الأبناء من الآباء والعكس صحيح، أي أن التعليم خلال تلك الحقبة الزمنية كان قائماً على العمل في إطار ما يعرف بالعلم التطبيقي واكتساب الخبرة المهنية والإنتاجية من خلال التعلم بالممارسة وتدريب كل أب لابنه وكل جيل للجيل الذي يليه. وفي ظل التطور الهائل للاقتصاد الصناعي وما تبعه من ارتفاع في الأجور والمرتبات، دفع الآباء بأبنائهم حتى الصغار منهم إلى سوق العمل لينخرطوا في أعمال خطرة في سبيل توفير الدعم المادي للأسرة. ولكن مع ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات تعالت الأصوات المنادية بحقوق الطفل والمنددة بممارسات الآباء حتى رجعت الأمور إلى مسارها الطبيعي وانعزل الأبناء عن سوق العمل. ومع ذلك لم تختلف الأوضاع بالنسبة إلى الأبناء إلى حد كبير، حيث تم إجبارهم على الانضمام إلى نوع من التعليم الموجه الذي يهدف في المقام الأول إلى تأهيل الطلاب للمشاركة في سوق العمل فور تخرجهم دون أدنى اهتمام بمهاراتهم الإبداعية والابتكارية. المجتمع الثاني. يرتبط هذا النمط المجتمعي بعصر المعرفة الذي جاءت بدايته في النصف الثاني من القرن 20 ليشهد توجهاً ملحوظاً نحو تثقيف وتعليم العمال. وهنا يمكن التفرقة بين نوعين من المعرفة، أولهما المعرفة الملموسة التي يسهل تناقلها بين الأفراد عن طريق الكتب على سبيل المثال، وثانيهما المعرفة الضمنية التي لا يمكن اكتسابها إلا من خلال العمل والممارسة والتجريب والتدريب، كالعزف على الآلات الموسيقية مثلاً. وقد ساعدت شبكات التواصل وقنوات نشر وتوزيع المعرفة المعقدة التي نشأت المعرفة تحت مظلتها في ذلك الوقت على بزوغ ما سمي بعلم إدارة المعرفة وانتشاره على أوسع نطاق، لا سيما في النصف الثاني من القرن العشرين. وقد أفضى هذا العلم إلى التخلص من القيود والحواجز المعرفية بين المجتمعات المختلفة وبين التخصصات المختلفة، فصار العالم أكثر انفتاحاً وشغفاً بالتعلم مما كان عليه في مرحلة المجتمع الأول الذي سبقه. المجتمع الثالث: في حين يجد بعض الناس هذا النمط المجتمعي ضرباً من ضروب الخيال، يثق بعضهم الآخر في جدارته وقابليته للتنفيذ على أرض الواقع، بل وقد بدأت بالفعل عملية الانتقال إلى هذا النمط الفعال. وقد أسهمت ثلاثة دوافع ومحركات رئيسة في صياغة هذا النمط، وهي: أولاً، التقدم التكنولوجي المتسارع والتغيرات الاجتماعية. ثانياً، العولمة بنطاقها المتسع والانفتاح على صعيد العلاقات الإنسانية والمعرفية. ثالثاً، انتشار مظاهر الإبداع وعلى رأسها أصحاب الشغف المعرفي. لا شك أن الطفرة التي ألمت بالأدوات التكنولوجية الحديثة وما صحبها من تغير في الأوضاع الاجتماعية قد فرضت الجديد والمزيد من التحديات التعليمية والمعرفية التي أبرزت الحاجة إلى إعداد وتخريج جيل من الرواد الجديرين بمواجهة تحديات المستقبل المبهمة. وبالمثل، سهلت العولمة من عملية التبادل المعرفي لتخلق بدورها نوعاً فريداً من العلاقات، وتفتح الآفاق لاكتساب وممارسة وتبادل المعرفة بشكل غير معهود. وبالتالي لم نعد شركاء في اكتساب المعرفة وحسب، وإنما شركاء أيضاً في نشرها ومنحها للآخرين. ذلك هو حجر الأساس لمجتمعات الشغف المعرفي. التعليم غير المرئي: حين يتحول تفكيرنا من ماذا نتعلم إلى كيف نتعلم، يصبح التعليم غير مرئي، أي ينتقل من مجرد قراءة الكتب إلى قراءة العقول والأذهان. من هنا يكتسب التعليم مكانة خاصة وذات طابع شخصي لدى كل المشاركين في عملية التعلم، كما أن التطبيق العملي للمعرفة الشخصية في ابتكار حلول إبداعية للمشكلات والأزمات يحل محل الحلول التقليدية القائمة على المعطيات الثابتة والنتائج الراكدة. أي أن الطلاب يتحولون إلى صناع للمعرفة لا مستقبلين لها فحسب. ومثلما تغيرت أساليب التعلم والعمل والابتكار، كان لابد أن تتغير معها أدوات التقييم بحيث تقيس التغيير الذي حدث وما نجم عن هذا التغيير، وما إن كان لهذا التغيير مردود إيجابي، وكيفية استفادة الآخرين من هذه التجربة. الاستخدام التكنولوجي الهادف: حين نأتي على ذكر التعليم غير المرئي أو غيره من عمليات التعلم الإبداعي، سرعان ما يتوارد إلى أذهان الناس التقدم التكنولوجي باعتباره إحدى الأدوات التي قد تسهم في انتشار هذا النوع من التعليم. إلا أن الإبداع في مجال التعليم لا يشترط إقحام التكنولوجيا بالضرورة في كل مناحي العملية التعليمية، فلطالما منحتنا التكنولوجيا العديد من الفرص التي ظنناها مجدية، وما كان منها إلا أن بددت أموالنا ووقتنا وجهدنا دون أدنى استفادة على الصعيد التعليمي. من هنا يقوم التعليم غير المرئي على الاستخدام الهادف والمركز والممنهج للتكنولوجيا بشكل يفيد ويضيف إلى التجربة التعليمية ككل، أي أن التعليم غير المرئي يفند آليات التعليم التقليدي ليختار من بين الوسائل التكنولوجية المتعددة فقط ما يحفز الإبداع والابتكار والتخيل ويصب في صالح المتعلم قبل كل شيء. مدارس التعليم الحر، توجه جديد لتعليم مفيد. يعتبر الإبداع والمرونة واتساع الأفق من أهم مقومات الصمود في وجه التغير المجتمعي والتعليمي المتسارع. يتطلب ذلك بالضرورة تحفيز الطلاب على إعمال عقولهم وملاحقة شغافهم وأحلامهم واكتساب الخبرات والمعارف الجديدة دون أن يرهبهم شبح ارتكاب الأخطاء. فكيف لنا أن نمهد لهم الطريق وأن نساعدهم على التكيف مع المتغيرات وترقب المجهول؟ في خضم بحثنا عن الأساليب التعليمية البديلة والأكثر فاعلية، كانت الأنظمة المتبعة في مدارس التعليم الحر هي الأكثر بروزاً وتميزاً. تقوم هذه المدارس على مفهوم رئيسي، وهو أن الأطفال مهيئون بالفطرة لممارسة التعليم الذاتي واكتساب الخبرات من خلال اللعب والفضول والاستطلاع والاستكشاف، وبالتالي فهم يمتلكون من الطاقة والحماس والوعي ما يؤهلهم للتعلم السريع دون الحاجة إلى مؤثرات خارجية، ودون الاعتماد الكلي على الفصول والكتب الدراسية. فالطلاب والمعلمون سواسية، ومن شأن الطلاب أن يقرروا كيف يستثمرون وقتهم بالشكل الذي يناسبهم ويفيدهم دون أدنى تدخل من جانب الإدارة أو فريق التدريس. مبادئ التعليم الحر. يقوم التعليم الحر على عدة مبادئ تمنح الطلاب الحق فيه أن يتخذوا بأنفسهم قراراتهم الخاصة بعملية التعليم وغيرها من مجالات الحياة اليومية. فمن حقهم أن يقرروا متى وأين وكيف يقضون يومهم ما داموا لا يعتدون على حرية الآخرين. أن يساهموا في اتخاذ القرارات المدرسية الخاصة بإدارة العملية التعليمية ووضع القوانين والتعليمات والإرشادات وكذلك العقوبات. أن يشاركوا في الاجتماعات والانتخابات المدرسية الخاصة بهيئة التدريس. أن ينعموا بالحرية المطلقة في التفكير والتصرف والإبداع، على أن ينال الخارجون عن القواعد المتفق عليها العقوبة الملائمة. تؤمن هذه النوعية من المدارس، والتي كانت بداية ظهورها عام 1968، بأهلية وأحقية الطلاب في تقرير وتحديد المصير، ومن ثم لا تجدها تعمل وفق مناهج مدرسية ثابتة أو حصص دراسية محددة، وإنما تسير بعفوية منظمة وفق احتياجات ومتطلبات الطلاب في كل مادة على حدة، كما أنها لا تتبع أساليب التقييم الإجبارية التقليدية، وإنما تترك للطلاب حرية اختيار الاختبارات التي تعكس مدى تقدمهم أو تأخرهم في مجال بعينه. أهم ما يميز هذه المدارس هو المساواة التي تجمع بين كل الأطراف، مع تلاشي الحواجز الافتراضية التي تعوق التواصل بين الطلاب والمدرسين والمديرين في غيرها من المدارس. فمن حق الطالب أن يناقش مدرسه حول أسلوب الشرح أو مديره في شتى الموضوعات. من هنا تتدفق أنهار المعرفة في مختلف الاتجاهات ليرتوي منها الجميع، وذلك هو جوهر التعليم غير المرئي. دور مدارس التعليم الحر في تخريج أجيال شغوفة معرفياً. عندما ظهرت مدارس التعليم الحر للمرة الأولى في نهاية الستينيات من القرن العشرين، لم تكن تلك الحقبة الزمنية قد شهدت بعد تقدماً تكنولوجياً ملحوظاً كما هو الحال الآن، الأمر الذي يفند ادعاءات البعض بضرورة ارتباط التعليم الحر بالتكنولوجيا الحديثة. فالعنصر الأهم وراء قيام ونجاح هذا النوع من التعليم هو ما يسمى بالاختلاط العمري، حيث تعتمد العملية التعليمية داخل هذه المدارس على التفاعل القائم بين جميع المستويات وفي مختلف السياقات رسمية وغير رسمية وبين شتى المراحل العمرية وما ينتج عن ذلك من خبرات متنوعة. تسهم هذه الاستراتيجية التعليمية في ترسيخ العديد من المقومات لدى الطلاب كالمرونة وتقبل الآخر والنظرة الفلسفية إلى الأمور والعقلية التحليلية المتفتحة والتواصل الفعال، كما أنها تحرر عقولهم من المعتقد القائل أن المدارس هي المكان الأوحد للتعلم واكتساب المعرفة، لتنمي في المقابل مداركهم كي تتبنى مبادئ التعليم المستمر التي تجعل من العالم بأكمله بيئة صالحة للتعليم. فمن خلال التفاعلات والمناقشات والاجتماعات التي تقوم في المجتمعات بكل أشكالها، نتعلم ما هو أسمى من النظريات الحسابية والمواقع الجغرافية. كذلك تولي مدارس التعليم الحر اهتماماً خاصاً لتشجيع الطلاب على الاستخدام الهادف للتكنولوجيا، الأمر الذي يؤهلهم لاختيار مصادر معلومات موثوق بها وملائمة وانتقاء الجهات الأمثل لتبادل المعلومات والأفكار بشكل يحث على الإبداع والابتكار. تعمق هذه المنهجية ثقة الطلاب بأنفسهم واعتمادهم على مجهودهم الخاص، ومن ثم إحساسهم بأهليتهم لاتخاذ القرار الأصوب. التفاعل الاجتماعي. يعمد العقل إلى استخدام آليتين رئيسيتين لحثنا على التحرك والتصرف والإنجاز. الآلية الأولى هي الترغيب، التي من خلالها نستجيب للمؤثرات الإيجابية ونتبنى ردود أفعال سريعة وفعالة، ويشكل هرمون الدوبامين العنصر الأهم في تلك العملية، حيث يفرزه الجسم بتلقائية لدى ممارسة العمليات والأنشطة المساعدة على البقاء والاستمرار كتناول الطعام على سبيل المثال. كما أن الدوبامين هو المسؤول الأول عن توليد مشاعر السعادة والبهجة وتركيز الانتباه وترسيخ السلوكيات الإيجابية إلى أن تتحول إلى عادات. أما الآلية الثانية فهي الترهيب، التي تحدث لدى تعرضنا لخطر ما يهدد بقاءنا. هنا تتأهب اللوزة الدماغية، وهي عضو مقارب إلى اللوزة شكلاً وحجماً، وتسكن منتصف المخ باتخاذ رد فعل دماغي بالاعتماد على مادة الكورتيزول التي تفرزها على الفور. يحفز الكورتيزول أجسامنا على فرض مسافة كافية بينها وبين مصدر التحديد كوسيلة للدفاع عن أنفسنا وحمايتها. بالطبع لا تقتصر استجابة الجسد على المحفزات المادية بنوعياتها فحسب، وإنما قد يفرز الدوبامين أو الكورتيزول كنتيجة لبعض أشكال التفاعل والتواصل الاجتماعي التي تولد بدورها مشاعر البهجة أو القلق. هنا تلعب آليات الترغيب والترهيب أبلغ أدوارها من خلال تحفيزنا على الاقتراب أو الانصراف عن مواقف وأشخاص بعينها. أما عن الإطار المستخدم في وصف آليات الترغيب والترهيب فيما يتعلق بالعلاقات والتواصل الاجتماعي، فيتألف من 5 عوامل اجتماعية رئيسية يتجاوب معها العقل تماماً، كما يتجاوب مع التهديدات والمكافآت المادية أو الملموسة. أولاً، المكانة الاجتماعية. ترمز المكانة الاجتماعية إلى موقع الفرد ضمن مجموعة أو كيان أو فئة بعينها، ويشكل استيعاب الفرد لمكانته العنصر الأهم في هذا الشأن. كلما كان استيعابه لدوره إيجابياً ومحفزاً، تولدت لديه مشاعر البهجة والسعادة لتؤثر على علاقته بكل من حوله. أما عن الاستيعاب السلبي للمكانة والقائم على التقليل من الشأن والاستهانة بالنفس واختزال الأدوار، ففيه تتحول جميع العلاقات إلى مصادر تهديدات، وما يصاحب ذلك من مشاعر إحباط وتحفظ تجاه النفس والآخرين. الأمر إذن لا يتعلق بمكانة الفرد الحقيقية، وإنما باستيعابه وتصوره النفسي لها. ثانياً، التيقن. يسعى الناس بطبعهم إلى تشكيل صورة ولو جزئية عن أحوال المستقبل، من هنا تنبع محاولاتهم لربط مفردات الواقع وتيقن مجريات ومفردات الحاضر ليفهموا كيف تسير الأمور وكيف من الممكن أن تسير مستقبلاً. فتيقن الحاضر هو الذي يصوغ التوقعات المستقبلية، ومن ثم يولد مشاعر الاطمئنان والأمان، ومن دونه يظل الإنسان حبيس مخاوفه حول مستقبل غامض الملامح. ثالثاً، التحكم. حين يفرض الإنسان قدراً من التحكم والسيطرة على الظروف المحيطة به ويحظى بحرية واستقلالية للاختيار، فإنه ينعم بمشاعر السعادة والراحة النفسية وغيرها من المشاعر الإيجابية الناتجة عن إفراز هرمون الدوبامين. وكلما تعظم شعور الإنسان باستقلاله وتحكمه في زمام الأمور، ازدادت قدرته على التجاوب مع الأزمات والمواقف الصعبة، على عكس ما يحدث حين يفتقر إلى تلك المشاعر فيقف مكتوف الأيدي أمام المواقف المختلفة، ومن ثم تتملكه الإحباطات. رابعاً، المشاركة. الإنسان بطبعه كائن اجتماعي يميل إلى المشاركة والتعاون وترك بصمته على مجريات الأحداث. تلك الروح التعاونية هي ما يكسبنا الثقة بقدرتنا ويشعرنا بأهميتنا ومكانتنا في المجتمع. أما الإنسان المنعزل فلا مفر له من مشاعر الحزن والأسى. خامساً، المساواة. حين يعيش الإنسان في ظل بيئة يحكمها العدل وتسودها المساواة بين كل الأطياف لينال كل فرد ما يستحق، يصل إفراز الدوبامين إلى ذروته لينعم صاحبه بسعادة وصحة نفسية لا مثيل لها. أما إن ساد الظلم والاضطهاد، يفرز العقل الكورتيزول بكميات كفيلة بأن تجعل الإنسان يعادي كل من حوله. الموظف المعرفي. يتميز الموظف المعرفي بإصراره على توسيع نطاق ومصادر معرفته وحرصه الدؤوب على التفاعل مع مختلف الخلفيات والثقافات في مختلف بيئات العمل. تزداد أعداد هؤلاء الموظفين الاستثنائيين يوماً تلو الآخر، مما يفرض على المؤسسات مزيداً من الفرص والتحديات في نفس الوقت. كذلك يكرس هؤلاء الموظفون اهتماماً فريداً للتنمية الشخصية والمهنية، ويتمتعون بقدر هائل من الاستقلال وتحمل المسؤولية واستثمار وابتكار الموارد الجديدة والمرونة فيما يتعلق بساعات العمل والاستخدام التكنولوجي الهادف. فلا عجب إذن أن تفشل الأنظمة المؤسساتية التقليدية القائمة على التدرج الهرمي والفصل بين المناصب في توظيف أو حتى اجتذاب هؤلاء. يفسر هذا المنطق توجه العديد من الأفراد إلى الأعمال الحرة والمشروعات المستقلة، تجنباً لعناء أشكال التوظيف التقليدية والمقيدة، وسعياً وراء الاستقلال وتحقيق الذات. وحدها الشركات ذات الهوية المميزة والرؤية الواضحة والمهمة المؤثرة تستطيع أن تفرض نفسها في سوق العمل لتصبح أقصى أمنيات الموظفين الشغوفين بالمعرفة. تلك الشركات مثل أبل وجوجل ومايكروسوفت توفر بيئات عمل محفزة وفرق عمل خلاقة يسعد ويفتخر بالانضمام إليها الكثيرون ليشاركوا ولو بجزء ضئيل في هذا النجاح منقطع النظير. تنظيم رأس المال البشري: تلبي البيئات القائمة على إعداد وتنظيم النفس أو بالأحرى مجتمعات الشغف المعرفي احتياجات الإنسان البيولوجية بشكل يحفز آلية الترغيب العقلية ويثبط آلية الترهيب بشكل أكثر بروزاً من البيئات القائمة على التسلسل الهرمي، حيث يحول التسلسل الهرمي الصارم دون استيعاب الإنسان لمكانته الحقيقية ودوره في المجتمع، الأمر الذي ينعكس سلباً عليه وعلى كل من حوله، بل إن تلك البيئات الهرمية عادة ما تكون بعيدة تمام البعد عن محاولات استيعاب الحاضر ومن ثم تيقن المستقبل أو التأهب له بجانب عدائها لاستقلالية الفرد حتى وإن تظاهرت بعكس ذلك، فربما تمنح أفرادها الحق في الاختيار واتخاذ القرار بالفعل، لكنها في النهاية تتحكم في الأمور كما يحلو لها ضاربة باختياراتهم عرض الحائط. أما فيما يتعلق بعنصر المشاركة فلن تجد ما يدعمه أفضل من مجتمعات ومؤسسات الشغف المعرفي، ففيها يتعاظم الشعور بالانتماء المنبثق عن الالتفاف حول مجموعة من القيم والمبادئ والمفاهيم المشتركة والمتفق عليها. فلا عجب إذن أن تجمع العاملين بمثل هذه المؤسسات علاقات قوية وراسخة وفعالة. أما فيما يتعلق بالعنصر الأخير والخاص بالمساواة، فبفضل التدفق السريع والمنفتح للمعلومات والبيانات في مجتمعات الشغف المعرفي، أصبح بإمكان كل فرد أن يدرك حصته من المعرفة المتداولة مقارنة بالآخرين، وأن يطالب بحقوقه المنقوصة إن وجدت. بالطبع لا يمكن الادعاء أن المؤسسات التي تتبع هذا النهج تنتعش وتزدهر بين ليلة وضحاها، فترسخ ثقافة الانفتاح والشفافية والنقاشات الصادقة حول القيم والسلوكيات والقرارات ليس بالأمر اليسير. كذلك من الصعب أن تزرع بداخل كل فرد بذرة تحمل مسؤولية أخطائه وقراراته واختياراته. وربما تعاني تلك المؤسسات من تفاوت قدرة عمالها وموظفيها على التعبير عن احتياجاتهم ومشكلاتهم، إلا أن هذا كله لا يمكن أن يختزل النتائج المذهلة التي تحققها مؤسسات الشغف المعرفي بمرور الوقت. فما بين الإنجازات التي يحققها الموظفون والالتزام الذي يتبنونه والثقة التي يتبادلونها، وفوق كل ذلك السعادة التي تكتنفهم في كل يوم يتوجهون فيه إلى عملهم، تتربع مؤسسات الشغف المعرفي على عرش النجاح والتميز، وتكتسب من الصلابة والصمود ما يؤهلها لمواجهة متغيرات الحاضر وتحديات المستقبل. من هذا نستخلص أن السر وراء اكتساب وترسيخ مقومات الشغف المعرفي لا يكمن في تغيير الأفراد، وإنما بالأحرى في تغيير المؤسسات والبيئات التي ينتمون إليها. علاقات تصنع الثقافات. يعمل أصحاب الشغف المعرفي ضمن بيئات حافلة بالتحديات والعقبات، الأمر الذي يدعو إلى نوع جديد من التعلم والتثقيف المستمر غير المقيد بحدود المدارس والمناهج التعليمية. هذا النوع من التعليم هو ما نطلق عليه التعليم عن طريق القرين، حيث يقوم على تبادل المعارف والخبرات والثقافات بين الفرد وأقرانه ومعارفه وكل من تضعهم الحياة في طريقه، ليدعم في ذلك أيضاً عملية التعليم المستمر. ولكي يؤتي التعليم عن طريق القرين ثماره على أكمل وجه، ينبغي أن نتحلى بالمرونة تجاه المعلومات والإسهامات التي يقدمها إلينا أقراننا. إذا أردت أن تتعلم شيئاً جديداً أو تجني معلومة بعينها، فمن أين يمكنك أن تبدأ عملية البحث؟ وكيف لك أن تميز بين المصادر الموثوقة وتلك المضللة؟ تساعدنا عملية التعلم المستمر في التمتع برحابة الصدر واتساع الأفق، لنحقق الاستفادة القصوى من كل المصادر المتاحة بمنأى عن أساليب التعليم التقليدية. هنا تبرز أهمية التعليم عن طريق القرين، الذي من خلاله نتبادل العلوم مع الموثوق بهم من ذوي الخبرات، ليرشدونا إلى طريق القويم وليؤهلونا إلى التعامل مع فضاء المعلومات الشاسع بشكل ممنهج ومنظم ومثمر. ولكن ثمة عائقين رئيسيين يقفان في طريق هؤلاء الناشدين إلى التمتع بمزايا التعليم عن طريق القرين. أما عن العائق الأول، فهو الاعتقاد الشائع بين الكثير من الناس بضرورة انضمام الفرد إلى منظمات تعليمية للبالغين أو استكمال مراحله الدراسية من حيث أنهاها، كأن يحضر للدراسات العليا أو يحصل على الدكتوراه في مجال ما كي يسير على نهج أقرانه ويمتلك ما لديهم من علم ومعرفة. أي أن الإنسان لا يستطيع أن يعمق خبراته إلا من خلال الرجوع إلى المدرسة واقتفاء أثر أقرانه بشكل أو بآخر. يشكل هذا المعتقد حملاً ثقيلاً على عاتق الكثيرين. فتخيل أن تضطر إلى تأجيل حياتك العملية والمهنية لفترة غير معلومة بهدف استكمال حياتك العلمية المنقوصة. من هنا يصرف الناس أنظارهم عن أسلوب التعليم عن طريق القرين، ويتعاملون معه باعتباره هواية متقطعة، لا نمطاً تعليمياً فعالاً ومؤثراً يفيدهم ويفيد الآخرين. أما عن العائق الثاني فهو الندرة، فقلما يجد الناس من هو جدير وفي نفس الوقت مستعد لتقديم يد العون وتبادل خبراته مع الآخرين. حتى في ظل ما نعيشه من انفتاح على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، ما زالت علاقاتنا تغلب عليها السطحية والنفاق والأنانية. تأثير الأقران في عملية التعلم. إن الأشخاص الذين نلتقيهم في الحياة ما هم إلا كتب متنقلة ومختلفة الأحجام والأشكال والموضوعات. بعضهم قد يسهل قراءته، والبعض الآخر لن تطال منه كلمة واحدة مهما حاولت. هنالك بعض الأشخاص الذين بقدر اعتنائنا بهم ومساندتنا لهم يقدمون لنا يد العون ليتحولوا إلى كتب مفتوحة ننتقي منها ما وأنا وكيف ما شئنا. فكيف لنا أن نحفز وأن ننشر هذا النوع من العلاقات ليسود المجتمع؟ ماذا سيحدث إن تحولنا جميعاً إلى كتب مفتوحة لنتبادل العلم والمعرفة بمساعدة الوسائل التكنولوجية الحديثة؟ كيف سيؤثر ذلك بدوره في عالم العلم والأعمال؟ وماذا إن استطعنا أن نتحول جميعاً إلى معلمين ومتعلمين مدى الحياة؟ في محاولة لتطبيق هذه التجربة على أرض الواقع، انطلق الموقع الإلكتروني E180 ليشكل وقفة في وجه العلاقات الإنسانية والتعليمية المبتذلة. يجمع هذا الموقع بين العقليات وأصحاب الاهتمامات المتشابهة في مختلف المجالات ومن مختلف الأقطاب، حيث تقوم فكرته على التعاون والتعارف بين شخصين مهتمين بموضوع بعينه في جلسة مصغرة لا تزيد عن ساعة، ليصقل كل منهم خبرة الآخر وليضيف إليها كل ما هو جديد في المجال محل النقاش. قد يتبادل المشتركون خبراتهم في مجال الاقتصاد، الرياضة، الطب، الرسم، الحياكة، الطهي وغير ذلك الكثير. ومن ثم يهدف هذا الموقع إلى التحرر من قيود شبكات التواصل الاجتماعية التقليدية، ليجعل من التواصل عملية واقعية هادفة ومؤثرة. من خلال هذه التجربة الفريدة التي قدمها موقع E180، ثبت أن ترسيخ أهمية التعليم عن طريق القرين لدى الأفراد وإمدادهم بالأدوات اللازمة للتواصل وتبادل الخبرات هو خير سبيل لبناء مجتمعات معرفية قوية، يقل بل يتلاشى فيها الاعتماد على المعلومات المتدفقة عبر قنوات التواصل التقليدية، ليتنامى في المقابل الاعتماد على العنصر البشري باعتباره مصدر المعلومات الأوثق والأجدر، أي أنه بمجرد أن نتيح ونفتح القنوات يتعمق التواصل وتتلاحم الثقافات. من الضروري أن ندرك أن هدفنا الأول والأخير هو أن نزيل الغبار عن العلوم والخبرات والمعارف المندثرة في عقول الأفراد وقلوب المجتمعات، فما جدوى العلم والخبرات والدراسات إن لم تستفد منها البشرية جمعاء؟ فتواصل بسيط مع شخص تلتقيه سواء داخل مكتبة أو متحف أو مقهى أو حافلة أو مؤتمر أو على متن طائرة قد يصنع فارقاً ويغير مجرى حياتك إلى الأبد. أي أن التعليم عن طريق القرين، ما إذا وضع ضمن سياق ملائم وبين أفراد موثوقين، من شأنه أن يثري حياتنا وأن يرسخ معارفنا وخبراتنا بشكل تعجز عنه حتى أفضل وأحدث الأساليب التعليمية. من الماهية إلى الكيفية، من الضروري استثمار الأدوات التكنولوجية الحديثة بشكل يتيح للأفراد أن يعرفوا كيف يفكرون لا فيما يفكرون، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إعادة صياغة توجهاتنا وعلاقاتنا مع التكنولوجيا. فلعصور طويلة اعتمدت المدارس على الأنظمة التي تدعم ماهية التعليم لا آلياته وكيفياته وحيثياته، وبالمثل اتبعت الأدوات التكنولوجية المستخدمة في العمليات التعليمية النهج ذاته. فقد حفزت مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال نشر ونسخ وطباعة واستقبال ومشاركة المحتويات لصياغتها وابتكارها. تلك الأدوات لا تصلح إلا لتخريج جيل من العمال النمطيين لا المفكرين والمبدعين، فقد أمس الطلاب في حاجة ملحة إلى التسلح بمقومات التعليم المستمر وإعادة صياغة أفكارهم القديمة والتخلص من الزائف منها كي ينافسوا محلياً وعالمياً. من ذلك نخلص إلى أن التكنولوجيا التي تخاطب كيفية التعلم هي وحدها التي ستصمد وتسود وتقود. نهج جديد لمجتمع مميز وفريد. تشعبت تبعات مجتمعات الشغف المعرفي لتشمل الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وليس المعرفي والعلمي فحسب، ومن ثم فقد صار لزاماً على الحكومات أن تستوعب وتواكب هذا النهج الجديد، وإلا فاتها القطار إلى الأبد. يتسنى لها ذلك من خلال توفير قنوات التواصل وتبادل المعلومات، لا سيما الأدوات التكنولوجية الحديثة بين مختلف الأطياف. يقودنا ذلك إلى مفهوم الحكومات الإلكترونية التي توظف شبكة الإنترنت في تحقيق التواصل الفعال مع مواطنيها، إلا أن الأمر لم يعد يقتصر على تواصلها معهم فحسب، وإنما وضع السياسات التي تيسر من تواصلهم بعضهم مع بعض. كذلك ينبغي على الحكومات أن توفر ما يلزم لنشر الوعي التكنولوجي وتمكين المعلمين والموظفين من أدوات العصر الحديث، والتخلص من أساليب التعليم التقليدية والمناهج الدراسية العتيقة، ومتابعة أداء واحتياجات الطلاب بانتظام، سواء من خلال الأسرة أو المدرسة، وأخيراً وليس آخراً تأسيس مجتمع قادر على استيعاب الكفاءات والمنافسة المحلية وكذلك الدولية. وبعد هذه الرحلة الشيقة مع عالم العلم والمعرفة، لم يعد هنالك بد من الانضمام إلى ركبه بكل ما فيه من مميزات، فرص، وتحديات.